إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في دروس مقاصد الشريعة الإسلامية عند الحديث عن كيفية الموازنة بين المصالح عند تعارضها. كنا نتكلم قبل ذلك يعني عن أن من مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المصالح ودفع المفاسد، جلب المصالح ودفع المفاسد. الشريعة الإسلامية جاءت يعني تحصل المصالح وتندفع المفاسد، وذكرنا أيضا أن المصالح المعتبرة شرعا هي المصالح الغالبة، أن أحيانا الشيء الواحد يكون فيه مصلحة ومفسدة، فالاعتبار للأغلب والأكبر. فكذلك أيضا أحيانا يتعذر على الإنسان أن يجمع بين مصلحتين، يتعذر على الإنسان أن يجمع بين مصلحتين، إذا حصل إحداهما فاتت الأخرى، فهنا أيضا يحرص على تحصيل الأهم والأكبر ولو فاتت المصلحة الأصغر، وهنا توضيح لهذا الأمر. قال: فالعمل عند تعارض المصالح كالتالي: الحالة الأولى إذا تعارضت مصلحتان أو أكثر، فإن أمكن تحصيلها جميعا فعلنا. ماشي، إذا يعني تعارضت مصلحتان أو أكثر، هناك يعني الإنسان أمامه اختيارات أن يفعل كذا أو كذا، أمامه اختيارات أن يفعل شيئين أو ثلاثة، كل واحد من هذه الأشياء فيها مصلحة. إذا أمكن تحصيلها جميعا، إذا أمكن الإنسان أن ينظم وقته ويوزع جهده بحيث يعني يؤدي هذه المصالح كلها ويجمع هذه المصالح كلها، فهذا هو الاختيار الأول، أنك يعني تبذل كل ما في وسعك لمحاولة تحصيل المصالح كلها وعدم تفويت شيء منها. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح قدر الإمكان وألا يفوت منها شيء. يعني الهدف يعني من أهداف الشريعة، هدف من أهداف الشريعة الإسلامية تحصيل المصالح قدر الإمكان وألا يفوت منها شيء، ألا نفوت أي مصلحة. فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن لم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع. انتهى كلامه. طيب، هنا يذكر يعني بعض الأمثلة لهذه الحالة الأولى، وهي مصالح يعني تعارضت وأمكن الجمع بينها والتوفيق بينها. من أمثلة ذلك: هل الأفضل للشخص أن يقرأ القرآن أو يصلي؟ يعني الآن مثلا إنسان في الليل أو كذا، وباقي مثلا ساعة أو ساعتين على الفجر أو كذا، وأمامه اختيارا إما أن يصلي وإما أن يقرأ القرآن. طيب، هاتان المصلحتان ألا يمكن التوفيق بينهما وجمعهما؟ نعم، يمكن أن يصلي ويطيل القيام ويقرأ القرآن وهو يصلي، فيكون جمع بين الصلاة وتلاوة القرآن، ليس هناك تعارض. يعني أحيانا الإنسان يتوهم التعارض بين مصلحتين، بحيث أنه يعني إما أن يفعل هذا وأن يفعل هذا، وكثيرا ما تأتينا أسئلة بهذا الشكل، يعني عن أشياء مثلا يقول لك أفعل كذا ولا أفعل كذا، وأشياء كلها يمكن أن يجمعها ويفعلها كلها، ليس هناك يعني تعارض بينها أصلا، التعارض بينها يعني متوهم وليس حقيقيا. بإمكان السائل أن يجمع هذه المصالح كلها وأن يوفق بينها ويعمل بها في نفس الوقت. قال: الجواب أن الأفضل أن يقرأ القرآن وهو يصلي، فيجمع بين المصلحتين. إذا جالك سؤال الأفضل أن تصلي ولا تقرأ القرآن، نقول الأفضل أنك تقرأ القرآن وتصلي في نفس الوقت، ليس هناك تعارض. طيب، مثال ثاني: الجمع بين طلب العلم الشرعي وغيره من العبادات كبر الوالدين والدعوة والتكسب، يعني طلب الرزق الحلال والسعي على الأولاد وكذا ومن يعولهم إنسان ونحو ذلك. برضو هذه مصالح ليست متعارضة في الحقيقة، يعني التعارض بينها يعني متوهم وليس حقيقيا. كثيرا ما يأتي يعني طلبة وكذا يسألون، يقول لك يعني أريد أن أطلب العلم، بس إذا طلبت العلم لن أتمكن من بر الوالدين، والدي يريد أن له يعني يطلب مني أشياء والوالدة تطلب أشياء أو كذا، إذا يعني كان يعيش يعني وهما أنه إما أن يبر الوالدين وإما أن يطلب العلم، أو يقول أريد أن أطلب العلم ولكن يعني في نفس الوقت أنا أعمل وعندي وظيفة وأتكسب وكذا، يعني إما أن أطلب العلم وأترك الوظيفة وأترك كذا وأتفرغ يعني تماما لطلب العلم، أو يعني أنشغل بهذه الوظيفة ولا أطلب يعني شيئا من العلم ويشغلني الكسب عن طلب العلم. فنقول في الحقيقة يعني ليس هناك يعني تعارض، وبالإمكان إن شاء الله الإنسان يسعى للجمع بين الأمرين، حاول أن تجمع بين طلب العلم وبين طلب الرزق أيضا الحلال، وتنوي بهذا نية صالحة وبهذا نية صالحة، وتوفق بينهما قدر الإمكان، وخاصة مثلا في هذا الزمن تيسرت يعني وسائل طلب العلم، بالإمكان يعني القراءة في الكتب والسماع في الأشرطة والإنترنت وكذا، يعني وتوجد يعني وسائل متعددة وأوقات كثيرة متاحة، وطلب الرزق في نفس الوقت يعني لا تعارض بينهما إن شاء الله، وبالإمكان الواحد يقسم وقته ويوزع يعني جهده ويجمع بين المصلحتين. الدعوة إلى الله تعالى وطلب العلم برضو ليس بينهما يعني تعارض، بعد يقول لك إما أن أطلب العلم وإما أن أدعو إلى الله تعالى، يمكن أن تجمع بين الأمرين، يعني تدعو إلى الله تعالى في جزء من الوقت وتطلب العلم في جزء من الوقت وتقسم وقتك ونحو ذلك. يعني كثير من المصالح التي يتوهم الناس التعارض بينها ويقول لك يعني إما أن أفعل هذا وأفعل هذا، كله يمكنك أن تفعل هذه المصالح كلها وتحصلها. طيب مثال ثالث، اختلف أهل العلم هل الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، يعني إن هل الإنسان يكون غنيا شاكرا أو يكون فقيرا صابرا. برضو البعض يعني يتوهم التعارض بينهما، يعني مثلا عنده بعض المال وكذا، فيقول لك هل يعني أشكر الله تعالى وأبقي معي هذا المال، ولا أتصدق به وأكون فقيرا وبعدين أصبر على الفقر يكون أحسن أو كذا، أو مثلا فقير صابر يقول لك هل يعني أتكسب، يعني هل أظل على ما أنا عليه وأظل يعني فقيرا، أو يعني أبحث عن فرص يعني عمل ووسائل يعني كسب الرزق ويعني يسعى لطلب الرزق ويكون غنيا ويشكر الله تعالى. فيقول الأصح أن أفضلهما أتقاهما لله تعالى، إذ لا تعارض بين التقوى وبين أي منهما، ليس هناك تعارض بين التقوى وبين الغنى مع الشكر، أو بين التقوى والفقر مع الصبر. والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومدح الله تعالى سليمان عليه السلام وقد أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فقال إيه عن سليمان؟ نعم العبد إنه أواب. ومدح الله أيوب عليه السلام وكان يعني أشد الناس بلاء في بدنه وماله وأهله، وقال الله تعالى عن أيوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب. هذا نعم العبد لأنه كان غنيا شاكرا، وهذا نعم العبد لأنه كان فقيرا صابرا. فالقصد يعني أنه التعارض هنا المتوهم يعني بين تقوى الله تعالى ونيل الزلفة والمنزلة عند الله، البعض يظن أنها تتعارض مع كونه غنيا أو تتعارض مع كونه فقيرا، يحسب أن مثلا الفقر يمنعه من فعل بعض الطاعات والقربات، أو أن الغنى يحجزه عن نيل المنزلة عند الله تعالى. فالجواب أنه ليس هناك تعارض، يمكنه أن يكون غنيا ويكون أيضا مقربا عند الله تعالى. وقال الله عن سليمان عليه السلام وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، له منزلة عالية عظيمة عند الله تعالى، رغم أنه كان يعني من أغنى الناس وأعطاه الله ملكا لم يعطه لأحد من بعده. والصحابة رضي الله عنهم كان فيهم الغني وفيهم الفقير، وفيهم القصد أنه ليس هناك تعارض بين حالة الإنسان المادية من غنى أو فقر أو كذا، وبين كونه يتقي الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله تعالى وينال عنده المنزلة والثواب. رابعا، هل الأفضل، مثال رابع، هل الأفضل للإنسان أن يتصدق على الفقراء أم يدفعه للجهاد أم ينفقه في حجه؟ يعني هذا السؤال يعني كثيرا ما يسأل، بالذات موضوع الحج والصدقة. يعني دائما كل موسم حج يأتي بعض الإخوة يسأل، يقول مثلا عندي بعض المال، إما أن أحج وإما أن أتصدق، إما أن أحج وإما أن أبر مثلا والدي أو والدتي، إما كذا. ففي الحقيقة يكون يعني الجواب مثلا الحج مثلا يحتاج 3,000 دولار أو 4,000 دولار أو أكثر. من يسأل هذا السؤال يعني يكون ممن وسع الله عليه وعنده يعني بالإمكان، يعني عنده أموال أخرى يمكن أن يتصدق بشيء منها ويحج في نفس الوقت. يعني يعني ليس بالضرورة أن المال الذي تتصدق به هو المال الذي خصصته للحج، أن هو ده اللي يعني لابد أنك تتصدق به تحج به. يعني لا يعني ما أذكر أن واحد يجي يسأل مثلا هل أشتري سيارة جديدة ولا أحج، أو هل مثلا يعني انتقل مثلا لبيت افضل او اوسع او احج، هل مش عارف ايش، يعني اي شيء من امور الدنيا ما فيش حد بيجي فاضل يعني بين او اتصدق مثلا هل اتصدق ولا اشتري سياره جديده، هل مش عارف اتصدق ولا يعني يوسع على نفسه في شيء من امور الدنيا، هنا ما بيجي احد يسال. لكن لما يجي يحج ولا يتصدق يبتدي يعني يجي، او ما يجي يحج يقول لك لا اتصدق احسن. طيب ما بالامكان مثلا ممكن يتنازل عن شيء اخر من امور الدنيا ويتصدق اذا هو له رغبه في الصدقه. القصد انه يعني بالامكان ان شاء الله في كثير في معظم الاحيان انه يوفق بين الامرين، يعني يتصدق بجزء من المال ويحج بجزء من المال، يمكن يبحث عن حمله حج مثلا رخيصه شويه مثلا اقل امتيازات وكذا ويوفر بعض المال يتصدق به. يمكن يعني بالامكان انه يحاول ان يوفق بين الامرين ويجمع بينهما ما امكنه ذلك. يقول يعني المؤلف: الا ان يكون لبعضها مرجح اخر، مثل أن يكون الشخص لم يحج بعد فيجب عليه أن يحج. هنا ما فيش مفضلة، لو كان لم الشخص لم يحج من قبل عليه حجة الإسلام، وهنا إيه ليس أمامه إلا اختيار واحد أن يحج حج الفريضة. أو يكون الناس في حال مسغبة، يعني في مجاعة، ناس في مجاعة يعني وفي حالة ضرورة وهو قد حج، فالأفضل له أن يتصدق به. يقول: وكذا لو كان الفقير قريبا له. أما إذا كانت الأمة أو بعضها في حال استنفار فالأفضل هنا أن يصرف في الجهاد. وهذا طبعا يعني اجتهاد من المؤلف يعني رحمه الله، ومسألة المفاضلة بين هذه العبادات يعني محل وجهات نظر يعني بين العلماء، البعض يفضل هذا ويفضل هذا في حالة يعني تعذر التوفيق بينها. بس هو الغرض هنا من المثال أنه بالإمكان أن يوفق الإنسان بين الأمرين، أن يحج ويتصدق، أن ينفق على الفقراء وعلى كذا وكذا من وجوه الخير الأخرى. يعني بإمكان الإنسان أن يقسم ما معه من المال، ويمكن أن يوفر من أشياء أخرى يعني غير القربات، ويجمع يعني المصالح كلها إن شاء الله. المثال الخامس: ومن ذلك ذكر أهل العلم قاعدة، وهي أن العبادات التي وردت على عدة أوجه فيستحب التنويع في أدائها كأذكار الصلوات والوتر والتشهد. يقول: بعض العبادات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة، ويسمونه اختلاف التنوع. الخلاف نوعان: خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع اللي هو الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع ووجوه متعددة وكلها حق وكلها صواب، ليس شيء منها خطأ، كلها صواب وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها جميعا، فهذا اختلاف تنوع كل أنواعه خير وسنة. اختلاف التضاد اللي هو يعني عندك اختيارات أحدهما صواب والآخر خطأ، أو قولان أحدهما حق والآخر باطل، هذا موضوع آخر. لكن الكلام هنا عن اختلاف التنوع. مثل ماذا؟ مثل أذكار الصلوات، يعني الذكر بعد، هناك الذكر داخل الصلاة نفسها، زي مثلا دعاء الاستفتاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح أحيانا في دعاء الاستفتاح اللي هو بعد تكبيرة الإحرام، أول ما يدخل في الصلاة كان أحيانا يقول: الله أكبر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. في مرات أخرى كان يقول الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. مرات أخرى يستفتح بعد تكبيرة الإحرام يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومرات أخرى بعد تكبيرة الإحرام يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك صيغ أخرى متعددة لدعاء الاستفتاح. فالآن إذا جاءك يعني من يسأل هل الأفضل أن يستفتح باللي يسمونه دعاء التوجه اللي وجهت وجهي، أو يستفتح بالتسبيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو يستفتح بكذا أو بكذا، فنقول هنا الأفضل أن تجمع بينها، ليس الجمع بينها هنا في صلاة واحدة، يعني أنك في صلاة واحدة تجمع كل هذه الأدعية، لأن هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه في نفس الصلاة يعني جمع هذه الأدعية كلها في صلاة واحدة، وإنما كان يعني يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. يبقى إذن الأفضل يرحمكم الله أن الإنسان يعني يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة. كذلك مثلا في صيغ التشهد، صيغ التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد بصيغ متعددة، مرات يقول التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، مرات أخرى يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ومثلا مرات يقول السلام عليك أيها النبي، ومرات يقول السلام على النبي مثلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن محمدا رسول الله. هناك صيغ متعددة للتشهد، صيغ متعددة للتشهد. كذلك الصلاة الإبراهيمية لها صيغ متعددة. برضو الأذكار بعد الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر الله تعالى بأذكار متعددة، كان من ضمنها يعني أن التسبيح مثلا والتحميد والتكبير والتهليل، كان مرات مثلا يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، مرات يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25، ومرات يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33. فهذه برضو أنواع بعد الصلوات. وطبعا الازدياد من الذكر خير، يعني أنه كلما يعني استعمل النوع الذي فيه أذكار أكثر خير، لكن أيضا يمكن أن ينوع بحسب الوقت، إذا كان مرة مستعجل أو كذا، وبدلا من أن يترك التسبيح بالمرة يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا حتى لا يترك الذكر أو كذا، فيكون يعني جمع الأنواع. الكلام برضو عن الوتر، الوتر له أنواع متعددة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصل آخر ثلاث ركعات وأحيانا يفصلها، أحيانا يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم، ومرات يصل آخر ثلاث ركعات، ومرات يصل آخر خمس ركعات بسلام واحد، آخر خمس ركعات بسلام بتسليم واحد، ومرات يصل سبع ركعات وتسع ركعات أقصى شيء، يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي تسع ركعات بتشهدين وسلام واحد، تشهد بعد الثامنة يتشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، ومرات يعني يصلي يعني سبع آخر سبع ركعات برضو بتشهدين، تشهد في السادسة ثم يقوم ويصلي السابعة فيتشهد ويسلم، ومرات يفصلها ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة وهكذا. فعندك اختيارات متعددة وكلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكنك أن تجمع بين هذه الأنواع فتفعل هذا تارة وهذا تارة. لكن طبعا العلماء يعني قالوا يعني إذا كان إماما يصلي بالناس فالأفضل في هذه الحالة أن يفصل بين كل ركعتين بالسلام حتى لا يشق على المأمومين من أراد منه أن يجدد وضوءه وعنده مصلحة لا يستطيع أن يصبر إلى نهاية الصلاة أو كذا لا يشق عليه، لكن إذا كان يصلي وحده فيستعمل هذه الأنواع ويأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وصفات التورك، الجلوس في الصلاة، إذا بالنسبة لصفة التورك النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة التورك كان أحيانا يجعل بطن يجعل يعني قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى، يجعل رجله اليسرى بين الفخذ والساق اليمنى، وأحيانا يجعلها تحتها، غالبا كان يجعلها تحتها، بس أحيانا يجعلها بين القدم اليسرى بين الفخذ والساق اليمنى، وهي جلسة يعني صعبة شوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعلها. فهذه مثلا هذا من باب اختلاف التنوع، يعني يمكن أن تجلس هكذا وهكذا. وجلوس الصلاة بصفة عامة يعني مثلا في الجلسة بين السجدتين أحيانا يجلس مقعيا، يعني اللي هو الإقعاء اللي هو نعم هكذا أحسنتم، يعني هكذا كان أحيانا يجلس بين السجدتين هكذا، وأحيانا يجلس مفترشا ويفرش الرجل اليسرى ويقعد عليها، الجلسة المعروفة المشهورة نعم الافتراج. وأدعية الاستفتاح كما ذكرنا، وكذلك القراءات القرآنية أيضا من هذا الباب، القراءات القرآنية هي من هذا الباب برضو، اختلاف التنوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه الأوجه المختلفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في الصلاة يقول ملك يوم الدين، وأحيانا يقول مالك يوم الدين، أحيانا يقرأ بهذا الوجه وأحيانا بهذا الوجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع قراءته في الصلاة ويقرأ بهذه القراءات وينوع فيها صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف يعني العبادات التي وردت على عدة أوجه، فإذا جاء من يسأل ويقول هل الأفضل أن أخذ بهذا الوجه وأترك الباقي أو أخذ بهذا الوجه وأترك الباقي، يقول له الأفضل أن تجمع بينها لا تترك منها شيئا، افعل هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في وقت، فتكون يعني جمعت المصالح كلها ولم تترك منها شيئا. كذلك برضو صفة الأذان وصفة الإقامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم مؤذنيه صيغا متعددة للأذان وصيغا متعددة للإقامة، وأذنوا وأقاموا بهذه الصيغ المتعددة، يعني الترجيع وترك الترجيع اللي هو قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا مع خفض الصوت ثم يعيدها جهرا. فهذا الترجيع من خلاف التنوع، يمكن أن يرجع في أذانه ويمكن أن يتركه. وكذلك مثلا في الإقامة يمكن أن يعني يكرر كل لفظ مرتين، تكون الإقامة مثنى، يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني مثل الأذان بس حيزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين. فهذه إقامة مسنونة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة رضي الله عنه، كان يؤذن بها، ويمكن أن يقيم بإقامة بلال التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، يقول الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة إلى آخره. فقال ومثلها أيضا أبواب الخير بشتى أنواعها، فيستحب التنويع فيها لأجل أن يحوز العبد فضائلها جميعا، كل باب من أبواب الخير له فضائل ووعد فاعله بثواب، فيقول ينبغي أن المسلم لا يحرم نفسه بابا من أبواب الفضل والخير، ويشارك يعني في كل باب ولو يعني مشاركة قليلة، أحسن من أن يتركه بالمرة. طيب إذن يعني هذه الأمثلة كلها يعني تنطبق على الحالة الأولى، وهي الحالة التي تتعارض فيها مصالح مع إمكان التوفيق بينها والجمع بينها، إذا تعارضت المصالح وأمكن للإنسان أن يوفق بينها ويجمعها فهذا أولى ما يكون، أنك تأتي بهذه المصالح كلها وألا تفوت منها شيئا. قال الحالة الثانية: إذا لم يمكن الجمع بين المصالح عند تعارضها. الحالة الثانية يعني مصلحتان تعارضتا وكان تعارضا يعني حقيقيا، ليس إيه تعارضا متوهما زي الحالة الأولى. الحالة الأولى كان تعارض متوهما وبالإمكان الإنسان يجمع المصالح كلها، ليست، لكن الحالة الثانية هنا تعارض يعني حقيقي بين المصالح، بحيث لا يمكن فعلا أنه يجمع المصلحتين، لابد أنه إذا فعل أو حصل إحدى المصلحتين فاتت الأخرى ولا بد. فهناك عدة ضوابط فرعية للموازنة بينها. هنا الإنسان يحتاج إلى موازنة بين هاتين المصلحتين أو بين هذه المصالح، حتى يعني يسعى في تحصيل واحدة منها ويفوت المصالح الأخرى. فهنا لابد من ضوابط تحدد لنا ما هي المصلحة الأكبر والأهم التي يحرص على تحصيلها، ويكون ما عداها من المصالح يعني أقل أهمية، بحيث يتركه يفوت إذا تعذر التوفيق بين المصلحتين. قال الضابط الأول: المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه. قال لك أول ضابط إن الإتيان بذات العمل هذا أهم من مسألة مكان العمل أو زمان العمل. يعني إذا كان هناك يعني عمل صالح والإنسان لا يمكنه أن يؤدي هذا العمل في مكانه المطلوب أو في زمانه المطلوب، لكن يمكن أن يؤديه في غير المكان أو في غير الزمان المطلوب، يمكن أن يؤدي نفس العمل، يعني عمل قابل أن يؤدى في غير المكان يعني الأصلي له أو في غير الزمان الأصلي له. ففي هذه الحالة يقول لك: هل الآن الإنسان عنده اختيارات؟ إما أن يترك هذا العمل بالمرة لأنه لن يستطيع أن يؤديه في المكان المطلوب وفي الزمان المطلوب، إما أن يتركه بالمرة، وإما أن يؤديه لكن في غير المكان أو في غير الزمان المطلوب. فهنا أي المصلحتين أهم؟ إن هو يؤدي العمل ولو في غير زمانه ومكانه، أو إنه طالما لن يؤديه في المكان والزمان المطلوب يبقى يترك العمل هذا بالمرة. فقال لك يعني إذا أمكن أن يعني يحصل المصلحة المتعلقة بذات العمل ولو أدى هذا إلى الإخلال بالزمان أو المكان، لكن طبعا في حدود يعني ما يسمح به الشرع. هناك طبعا أشياء لا يسمح بها الشرع، لا يمكن الإنسان مثلا يحج في غير مكة ولا يصوم في غير رمضان مثلا، لكن هناك طبعا أشياء مسموح بها كما سنوضح من هذه الأمثلة. ففي حدود يعني ما سمح به الشرع، يعني الإنسان يحرص على الإتيان بذات العمل، يكون هذا أهم بالنسبة له من الإخلال بالزمان أو بالمكان. للتمثيل على هذا نذكر ما يلي. المثال الأول: مشروعية الجمع بين الصلاتين عند الحاجة، وذلك فيما إذا كان أداء الصلاتين المجموعتين في وقتهما يخل بشيء متعلق بذات الصلاة. مثال أمثلة يعني توضح هذا. قال: إذا كان شخص على أهبة السفر وهو بالخيار بين أن يصلي العصر مثلا في الطائرة قاعدا وإلى غير القبلة، أو يقدم صلاة العصر مع الظهر. الآن أنت متأهب للسفر وعندك الطيارة ستقلع قبيل أذان العصر، وأنت الآن في بلدك وعندك اختياران: إما أن تصلي العصر جمع تقديم مع الظهر قبل أن تسافر، فتصلي العصر يعني في وقت الظهر قبل السفر، لكن تصلي مطمئنا وإلى القبلة وتصلي قائما، أو أنك تؤجل العصر إلى أن تركب الطائرة وتصلي العصر في هذه الحالة إلى غير القبلة وتصلي قاعدا. فهنا ما يعني مصلحتان وتعارضتا: مصلحة الإتيان بالعمل أنك تصلي، وبالمصالح المتعلقة بذات العمل تصلي على الصفة يعني الأصلية الصحيحة المطلوبة قائما وإلى القبلة، أو أنك يعني تحافظ على زمان الصلاة ووقتها، أنها تصلى في الوقت ولو أدى ذلك إلى الإخلال بذات العمل، فتصلي قاعدة وإلى غير القبلة في الطائرة. قال: فهنا مصلحة أداء الصلاة محافظا على ذاتها أي أركانها وشروطها، ومصلحة درء مفسدة تقديم الصلاة. وهنا نقدم المصلحة المتعلقة بذات العمل فنقدم أداء الصلاة. هنا المؤلف يقول لك المصلحة الأهم هنا هي مصلحة أداء الصلاة بكامل أركانها وشروطها ولو قبل وقتها، طالما أن الشرع يسمح يعني عند الحاجة بتقديم الصلاة عن وقتها، يعني في حدود الصلوات التي يمكن جمعها وجمع تقديم أو كذا، فهنا يعني عندنا مساحة يعني مسموح بها في الشرع لتقديم الصلاة عند الحاجة عن وقتها، طالما هي صلاة يعني عصر أو صلاة عشاء يمكن أنها تجمع مع الصلاة التي قبلها، فنصليها قبل السفر أولى يعني من أن نصليها أثناء السفر في الطائرة على غير القبلة وبدون قيام. مثال آخر: قال: الشخص الحاقن، اللي هو الحابس يعني للبول أو كذا أو لقضاء الحاجة، يعني يحتاج لقضاء الحاجة ويدافع يعني هذا الأمر، وكان في آخر الوقت، شخص يعني حاقن يعني محتاج لقضاء الحاجة وكان في آخر الوقت، يعني في صلاة برضو من الصلوات التي يمكن أن تجمع مع ما بعدها، كانت صلاة ظهر مثلا أو صلاة مغرب، وهو في آخر وقت الظهر أو في آخر وقت المغرب، فله أن يجمع الصلاة مع ما بعدها مثل الظهر مع العصر، لأنه هنا يوازن بين مصلحة ذات العبادة وهو تحقيق الخشوع والطمأنينة في الصلاة، يصلي مطمئنا خاشعا، ومصلحة أداء الصلاة في وقتها. هنا تعارضت عنده مصلحة من يؤدي الصلاة في وقتها على حاله فيخل يعني بطمأنينتها أو يخل بخشوعها، أو أن يعني يقضي حاجته ويتوضأ ولو أدى إلى خروج وقت الصلاة وينوي جمع الصلاة مع ما بعدها ويصليها يعني مجموعة جمع تأخير. قال: وقد استنبط العلماء هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبث، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء، يعني الطعام أولا، رواه البخاري. والحكمة في هذا أن حتى لا يصلي الإنسان ومشغول البال بالطعام، إذا كان يعني نفسه تشتهيه ومتعلق به، فإذا صلى والطعام حاضر يكون متعلق البال به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم العشاء حتى يصلي مطمئنا، ولو أدى هذا لتفويت الجماعة، يعني كان ابن عمر نفس الحديث في البخاري يعني في أوله أن ابن عمر يعني كان في بيته يسمع الإمام وهو يقرأ في المسجد ووضع له عشاؤه، فكان يتعشى ثم يصلي بعد أن يفرغ الإمام، يعني وهو يسمع الإمام يقرأ في المسجد ووضع له عشاؤه فقدم العشاء وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء والعشاء أو العشاء والصلاة فابدأوا بالعشاء. فهنا يعني المحافظة على ذات العبادة، أن يؤدي العبادة بطمأنينة وخشوع أولى من المحافظة على وقتها أو على مكانها، يعني مكانها المفضل مثلا في المسجد أو على زمانها المفضل في الوقت، فهنا المحافظة على ذات العبادة أولى في هذا. مثال ثالث لهذا الموضوع: ومن هذا استنبط العلماء أن كل ما يوقع الإنسان في الحرج ويشغله عن صلاته ويذهب خشوعه فإنه يجيز له الجمع بين الصلاتين والتخلف عن الجماعة، وضربوا لذلك مثالا بالفران الذي وضع الخبز في الفرن وكان على وشك النضج، والدائن كذلك إذا وجد مدينه وهو يبحث عنه دائم إذا وجد المدين وهو يبحث عنه، فإدراك المدينة يروح يصلي ويفوت المدين يهرب فإدراكه. والطبيب أثناء العملية، والطبيب أثناء العملية، وكذلك برضو المدين يعني أباح له أنه يعني يترك الصلاة في المسجد إذا كان يعني فيه الدائم حيث يطالبه وعاجز عن السداد. يعني المبدأ يعني عندهم أن ما يوقع الإنسان في الحرج ويجعله يصلي وهو يعني مشتت الفكر ومشغول البال، فيعني ترك المكان المفضل للصلاة وترك الزمان المفضل للصلاة أولى إذا كان يحافظ على أن يصلي الصلاة بطمأنينة وخشوع. قال: وإنما يصح الجمع في جميع ما تقدم بشرطين. الجمع في هذه الحالات يصح بشرطين: ألا يكون ذلك الأمر عادة له، يعني مسألة الجمع الصلاتين بسبب حضور طعام أو مدافعة أخبثين أو نحو ذلك، فيقول يعني لا يتخذه الإنسان عادة له، وألا يكون قد بيت النية على الجمع بل يكون الأمر طارئا، ألا يكون بيت النية على الجمع بل يكون الأمر يعني طارئا إذا جد له أو طرأ عليه سبب يعني يحوجه إلى الجمع فيجمع حينئذ. الحقيقة موضوع تبييت النية على الجمع هذا يعني فيه نقاش بين الفقهاء، بعض يعني يشترط لصحة الجمع يعني تقديم النية أو أن الإنسان ينوي قبل الدخول في الصلاة الأولى أن يجمع إليها ما بعدها، لكن المؤلف يقول يعني أنه لا يبيت النية على الجمع، يكون الأمر يعني طارئ أو جد له أمر وما يتخذش هذا الأمر يعني عادة دائمة، يكون يعني شيء عارض يعني في بعض الأحيان. طيب، أمثلة أخرى على هذا الموضوع: تحصيل الصف الأول للرجال مصلحة مطلوبة شرعا، لكن إذا ترتب على ذلك تفويت الخشوع بسبب الزحام فالأفضل للمصلي أن يتأخر. فهنا تعارضت مصلحة متعلقة بالمكان مع مصلحة متعلقة بالعمل ذاته. يقول أن إذا الإنسان عنده اختيارا، إما أن يصلي في الصف الأول لكن يصلي مزحوما ومضغوطا وبدون يعني خشوع بسبب ضيق المكان وازدحامه، أو يصلي في صف يعني متأخر لكن في مكان يعني فسيح متسع ويصلي مطمئنا خاشعا. فقال لك هنا الأفضل له في هذه الحالة أن يصلي خاشعا مطمئنا ولو في غير الصف الأول، أفضل من أن يزحم الناس ويزحم ويصلي يعني بغير خشوع. لماذا؟ لأن الخشوع مصلحة متعلقة بذات العبادة، وأما الصف فهو متعلق بمكان العبادة، والمصلحة المتعلقة بذات العبادة أولى من المصلحة المتعلقة بمكانه. أداء العمرة، المثال الذي بعده: الأفضل للإنسان أن يطوف قريبا من الكعبة ما لم يكن هناك زحام يخل بالخشوع فيكون البعد أفضل. برضو الطواف كلما قرب من الكعبة كان أفضل، لكن إذا كان القرب من الكعبة يؤدي أن يطوف مزحوما وبغير خشوع، وإذا ابتعد يعني طاف بخشوع واستطاع أن يعني يذكر الله تعالى ويتدبر وكذا ولا يؤذي أحدا، فيكون التأخر والبعد عن الكعبة في هذه الحالة أفضل، لأنها مصلحة تتعلق بذات العبادة، وهي مصلحة أن يؤدي الطواف على يعني بخشوع واطمئنان، هذا أفضل من المحافظة على المكان المفضل للعبادة اللي هو القرب من الكعبة. مثال رابع: أداء العمرة في غير رمضان يكون أفضل منه في رمضان لتعذر تحصيل الخشوع في أدائها في رمضان بسبب الزحام. طبعا هذا يعني على افتراض أنه يعني على افتراض يعني أن الإنسان يعني إذا أدى العمرة في رمضان كان الزحام شديدا ولم يستطع أن يطوف بخشوع أو كذا، فيقول يعني إذا طاف بخشوع واطمئنان في غير رمضان يكون أحسن من الطواف في رمضان. لكن طبعا هذا يعني في حالة تعذر الجمع بين الأمرين، لكن دايما نرجع ونقول يعني الأصل كما في الحالة التي قبلها اللي هو محاولة أن يجمع الإنسان بين المصلحتين، يحاول أن يطفي رمضان وبخشوع أيضا، يعني رغم أن الزحام موجود في رمضان لكن يمكن أن ينتقي وقتا يخف فيه الزحام، يمكن أن يعني يطوف بعيدا عن الكعبة بعض الشيء، يحاول أن هو يطوف في رمضان وبخشوع ويجمع بين المصلحتين. لكن المسألة هنا مفترضة في حالة يعني تعذر التوفيق بين الأمرين، يعني إذا فرض يعني التعذر، وهذا في الواقع يعني غير موجود، يعني بالإمكان الإنسان يطوف في رمضان خاشعا، لكن لو فرض يعني وتعذر التوفيق بين الخشوع والطواف والعمرة في رمضان يبقى يؤجلها يعني أو إلى وقت آخر يخف فيه الزحام ويؤدي العبادة بخشوع. طيب خامسا، إخراج الزكاة في رمضان أو عشر ذي الحجة أفضل من غيره، لكن إذا كان هناك حاجة للفقراء وهذه مصلحة متعلقة بذات العمل مثل إخراجها في بداية العام الدراسي، فإخراجها عند الحاجة أفضل مراعاة لمصلحة ذات العمل. يعني يقول هي الزكاة شرعت من أجل سد حاجة الفقراء، فإخراج الزكاة في الوقت الذي تسد فيه حاجة الفقراء هذا يعني هذه مصلحة أهم من مصلحة إخراج الزكاة في وقت فاضل يضاعف فيه الأجر كرمضان أو عشر ذي الحجة. طبعا الزكاة يمكن تقديمها لكن لا يمكن تأخيرها، يعني لا يجوز أن يتعمد تأخير الزكاة عن وقتها. فإذا هو وقت وجوب الزكاة عليه في رمضان المقبل أو في ذي الحجة المقبلة، وبعدين دخل العام الدراسي ويوجد طلاب فقراء وعاجزين عن مصروفات الدراسة وعن احتياجاتهم أو كذا، فهل الأفضل أنه يترك هؤلاء الفقراء محتاجين ويؤخر ويعني لا يخرج زكاته إلا في رمضان كما تعود، أو أنه يقدم الزكاة ويعجلها طالما هو يعني عنده سعة ويستطيع أن يخرجها الآن مقدما ليسد حاجة هؤلاء المحتاجين ويخصمها من الزكاة التي عليه، فهذا أولى أن يخرجها ليسد حاجة المحتاجين في وقت حاجتهم، أولى من أن يؤجلها ليخرجها في وقتها المعتاد عنده في رمضان أو ذي الحجة أو غيره. فإذا يعني خلاصة يعني هذا الضابط أن المصلحة المتعلقة بذات العمل هذه أولى بأن يحصلها الإنسان من المصلحة المتعلقة بمكان العمل أو زمان العمل، يعني عند التعارض. طبعا هذا كله على افتراض التعارض، يعني بغض النظر عن الأمثلة المضروبة، يعني قد يكون بعض الأمثلة يعني محل نقاش، لكن المبدأ نفسه أنه عند تعارض مصلحتين، مصلحة تتعلق بذات العمل ومصلحة تتعلق بمكان العمل أو زمانه، فتحصيل مصلحة ذات العمل أولى وأهم. طيب قال الضابط الثاني، نعم السؤال أكثر ثوابا أو أحسن عقلا، نعم. هل القصد يعني بالتفضيل هنا يعني أن المفضل هو أكثر ثوابا، أو أن المفضل هو يعني أحسن في العقل أو كذا؟ وطبعا مقصود المؤلف أن الأفضل هنا هو الأكثر ثوابا والأكثر أجرا. يقول يعني هل هذا يدرك يعني بالعقل أو كذا، أن احنا يعني الشرع قال أن العمرة في رمضان أفضل، فكيف بالعقل؟ أو أن العمل الصالح في رمضان أو عشر ذي الحجة أفضل، فكيف نقول يعني أن العمل الصالح مثلا في غير رمضان أو عشر ذي الحجة قد يكون أفضل من عمل في رمضان؟ أو فالجواب يعني أن الاستدلال هنا ليس بالعقل ولكن بعمومات الأدلة الشرعية، يعني يعني لأن العمل المفضول يعني قد يعرض له ما يجعله فاضلا، يعني هناك تفضيل يعني بغض النظر عن يعني أي عوامل أخرى خارجية، يعني النصوص الشرعية التي تفضل مثلا مكانا أو زمانا، هذا التفضيل يعني على افتراض تساوي الأمور الأخرى، لكن مثلا قد يعرض للشيء المفضول ما يجعله فاضلا، يعني مثلا الصلاة في المسجد الحرام أفضل أو في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أفضل يعني 100,000 صلاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة هو وأصحابه وجلسوا في المدينة، لماذا لم يعني يذهب الصحابة للإقامة في مكة يعني وأقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ المدينة كانت يعني مفضولة بالنسبة إلى مكة من جهة مضاعفة أجر الصلاة وكذا، كل صلاة 100,000 صلاة، لكن عرض للمدينة ما جعلها أفضل من مكة يعني لإقامة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وانتفاعهم بصحبته، والنبي صلى الله عليه وسلم قام فيها لإقامة دولته وإقامة شعائر الإسلام والدعوة إلى الله، يعني عرضت أشياء. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن مسألة يعني أفضل البقاع أو كذا، فقال لك يعني التفضيل يعني بالنسبة لكل شخص بحسب المكان الذي يكون فيه يعني أتقى لله ويستطيع أن يعمل فيه أعمالا صالحة أكثر لا يستطيع أن يعملها في المكان الآخر، فيكون هذا المكان أفضل بالنسبة له. وأخذ هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، يقول الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا في مكة، كل الصحابة جلسوا في مكة عشان كل صلاة 100,000 صلاة، لا، تفرقوا في البلاد للجهاد وللدعوة إلى الله وللتعليم وكذا، وتفرقوا في مشارق الأرض ومغاربها، وكان يعني يمكن أكثر من 90% من الصحابة في غير الحرمين، في غير الحرمين، المقيمون في العراق والمقيمون في الشام وفي اليمن وفي مصر وفي بلاد فارس وبلاد المغرب وفي كل مكان، واللي كانوا في اللي مات في القسطنطينية واللي مات في قبرص واللي مات في يعني بلاد الأقاصي بلاد المشرق، فتفرقوا في البلاد للجهاد وللدعوة والتعليم وغير ذلك من المقاصد، ورأوا أن إقامتهم في هذه البلاد أفضل من إقامتهم في مكة والمدينة. يعني إذن هنا عرض للمفضول ما جعله أفضل في حق يعني هؤلاء وكذا. وكذلك يعني مثلا زي يعني لو نفضل مثلا قراءة القرآن أو يعني الذكر أو التسبيح، أيهما أفضل؟ تلاوة القرآن أفضل، لكن بالنسبة للراكع، الراكع يتلو القرآن ولا يسبح؟ يسبح، لأن التسبيح هنا مأمور به وتلاوة القرآن هنا يعني منهي عنها. فهناك مفاضلة يعني الصلاة في وقت النهي، وقت النهي مثلا إذا قلنا الصلاة أفضل أو التسبيح أو كذا نقول الصلاة أفضل، لكن في وقت معين مثلا الذي نهي فيه عن الصلاة يكون الذكر والتسبيح هنا أفضل من الصلاة، لأن الصلاة منهي عنها في هذا الوقت. القصد يعني يعني هناك تفضيل يعني على سبيل يعني العموم والإطلاق، لكن عند التطبيق نجد أن الشيء المفضول يعرض له بعض الأشياء تجعله يعني فاضلا، زي مسألة صلاة المرأة في البيت أفضل أو في المسجد. لو الإجابة يعني المطلقة بغض النظر عن أي شيء آخر، من صلاتها في البيت أفضل، بس إذا كانت صلاة يعني إذا جلست في البيت مثلا في التراويح في رمضان مثلا لن تصلي مثلا بالمرة أو ستصلي ركعتين أو ركعات قليلة، بينما لو ذهبت إلى المسجد ستصلي ركعات أكثر وأطول وأخشع و يحصل لها مقاصد أخرى مثلا من مثلا تعلم علم نافع ومن اللقاء بالمسلمات مثلا والتعاون على البر والتقوى وكذا والسماع وعظة أو تذكير أو كذا إلى آخره. ففي هذه الحالة يعني هذه المصالح يعني بمجموعها جعلت ذهابها إلى المسجد أفضل في هذه الحالة، رغم أن الأصل أن صلاتها في البيت أفضل، لكن يعرض للمفضول أحيانا أشياء تجعله فاضلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر النساء وهم يحضرن للمسجد للتعلم والاستفادة والصلاة خلفه وكذا. فأحيانا الشيء المفضول ممكن يعرض له أشياء تجعله فاضلا، فالمفاضلة يعني مستفادة من عموم نصوص الشرع وأدلته بغض النظر عن الدليل الجزئي اللي هو في المفاضلة المجردة عن أي عوامل خارجية. صحيح صحيح، نعم، يعني فضل الله واسع. صحيح طبعا، لا يستبعد شيء على فضل الله تعالى، يعني كما ذكر أخونا يعني صحيح الصلاة في مكة تعادل 100,000 صلاة، لكن قد يصلي الإنسان بخشوع وحضور قلب في أي مكان من أرض الله الواسعة ويضاعف الله تعالى له أكثر من 100,000 إذا شاء. يعني فهناك يعني أسباب متعددة لمضاعفة الأجر. يعني فالموازنة يعني هي عند افتراض يعني تساوي كل العوامل الأخرى. إذا صلاتين بنفس الخشوع ونفس الإتقان ونفس قدر القراءة والتسبيح وكذا ويعني وانتفت يعني أي عوامل تفضيل أخرى يبقى صلاتها في المسجد الحرام أفضل. لكن إذا عرضت يعني الصلاة في المسجد الحرام بعد ما ينقصها وعرض الصلاة في مكان آخر بعد ما يزيد أجرها فيكون هنا. لذلك مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لأن أمشي مع أخ في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. في المسجد النبوي يعني المسجد النبوي لو اعتكف فيه شهرا شوف كل صلاة بألف صلاة وكذا وأجر الاعتكاف. لكن إذا مشى مع أخ في حاجة فيقضيها له قد تكون حاجة من حوائج الدنيا يصلح له سيارته يوصله مستشفى يساعده في أمر من أمور الدنيا أو كذا مشيه مع أخيه في حاجة ممكن يمشيها مثلا في ساعة يقضيها له في ساعة في نصف ساعة أفضل من اعتكاف شهر كامل في المسجد النبوي مثلا. فإذن يعني هناك أشياء يعني في الحقيقة للمفاضلة بين الأعمال ومضاعفة الأجور يعني كثيرة غير فقط يعني فضل العمل بسبب الزمان أو بسبب المكان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. قال الضابط الثاني المصلحة القطعية مقدمة على المصلحة الظنية. يعني ضابط ثاني هو يعطينا ضوابط للموازنة بين المصالح. إذا طبعا هذا كله على افتراض يعني تعذر التوفيق بين المصلحتين. احنا قلنا إذا أمكن جمع المصلحتين هذا أولى شيء. لكن إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن تحصيل المصلحتين جميعا وإذا حصلت إحداهما فوتت الأخرى ولا بد. فهنا كيف توازن بين المصلحتين وتختار المصلحة التي هي الأهم وتأتي بها وتفوت المصلحة الأخرى التي هي يعني أصغر. فقال لك المصلحة التي تكون قطعية هذه أولى وأهم من المصلحة التي تكون ظنية. طبعا هيذكر أمثلة توضح لنا هذا. قال وبناء على ذلك لو تعارضت مصلحتان إحداهما قطعية والأخرى ظنية يبقى نقدم أيهما. الظنية الشيء المظنون يعني في حاجة أنت متأكد يقينا أنك إذا فعلت هذا الشيء حصلت مصلحته. وهناك شيء آخر يعني يمكن أنك تسعى فيه وتبذل الجهد وقد تحصل مصلحة وقد لا تحصل. لكن يعني هناك ظن راجح أو غالب إن غالبا ستحصل مصلحة بس مش أكيد. لكن في الاختيار الثاني تحصيل المصلحة متأكد. فهنا تحصيل المصلحة القطعية أولى أو الظنية القطعية أولى. عند تعارض قطعية وظنية بقى القطعية أولى. طيب ولو تعارضت مفسدتان إحداهما قطعية والأخرى ظنية فتقدم القطعية في الدرء. برضو في حالة تعارض المفسدتين حاجة فيها مفسدة مقطوع بها والثانية مفسدتها مظنونة يمكن يكون فيها مفسدة أو لا والأولى فيها مفسدة قطعا يبقى درء المفسدة القطعية أولى من درء المفسدة الظنية. إذا تعذر درء المفسدتين طبعا الأولى أنك تجمع بين الأمرين وتدرأ المفسدتين جميعا. لكن إذا لم يمكن إلا أن تدرأ هذا أو هذا يبقى درء المفسدة القطعية أولى من درء المفسدة الظنية. قال ولو تعارضت مصلحة ومفسدة إحداهما قطعية والأخرى ظنية فتقدم القطعية. يعني حتى في حال تعارض مصلحة ومفسدة يعني إما أن تحصل مصلحة وإما أن تدفع مفسدة فشوف أيهما القطعية ويعني وقدمها. إذا كان تحصل مصلحة قطعية أو تدفع مفسدة ظنية يبقى هنا نحصل مصلحة ولا ندفع المفسدة؟ نحصل مصلحة. طب نحصل مصلحة ظنية ولا ندفع مفسدة قطعية؟ ندفع مفسدة قطعية. يبقى هنا ليست الموازنة بين درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة لا هنا الموازنة بين أن القطعي أولى من الظني. حتى لو كان جلب المصلحة قطعي ودفع المفسدة ظني، يبقى اجلب المصلحة القطعي أولى من الظن. من الأمثلة على هذا نذكر يعني أمثلة. المثال الأول: تناول الدواء المحرم محرم. تناول الدواء المحرم محرم، التداوي بالخمر يعني مثلا. قال: لأن المصلحة الناتجة منه ظنية وهي الشفاء. إذا كان يكون هذا الدواء يتسبب في الشفاء، هذا شيء مضمون وليس مقطوعا. وتناول الخمر هذا مفسدة، يعني مثلا الخمر تناولها مفسدة مقطوع بها، والشفاء إذا تناولت الخمر هذا شيء مضمون وليس مقطوعا. فقالت: الآن إذا تعرض الإنسان يعني مريض ووصف له الخمر كعلاج من المرض، فالآن إذا شرب الخمر هذه مفسدة مقطوعة بها، وإذا لم يشربه ويكون لا يحصل له الشفاء إذا لم يشربه، هذا شيء يعني مظنون. استعارضت مع مفسدة قطعية وهي تناول الدواء المحرم، والقطعي مقدم على الظني. ويدل على ذلك النصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقال أيضا: تداووا يا عباد الله ولا تداووا بحرام. ولما سئل عن الخمر صلى الله عليه وسلم: تتخذ دواء؟ قال: إنها داء وليست بدواء. فاستنبط أهل العلم تحريم التداوي بالحرام، واستنبطوا كذلك أن المصلحة القطعية مقدمة على المصلحة الظنية. المصلحة القطعية هنا هي اجتناب الخمر، والمصلحة الظنية هي الشفاء إذا شرب الخمر، فقدم المصلحة القطعية وهي اجتناب الخمر. قال: فائدة: هل يجوز للإنسان تناول أدوية يدخل في تركيبها الكحول؟ قال: يجب أن يعلم أن وجود المسكر في المنتج لا يجعله حراما، إذا كان ذلك المنتج لا يسكر الكثير ولا القليل منه. يعني العبرة في الدواء الذي فيه كحول. الكحول في حد ذاته مسكر، إذا الكحول يعني خالص غير داخل في شيء هذا مسكر، لكن الدواء الذي فيه نسبة من الكحول، فقالك ننظر نشوف هل هذا الدواء الذي فيه نسبة من الكحول هل هو من المسكرات أو ليس مسكر. إذا كان هذا الدواء سواء شرب قليل منه أو كثير لا يسكر، إذن هو حلال حتى لو كان فيه نسبة كحول. يعني الدواء الذي فيه نسبة كحول طالما أن الدواء نفسه لا يسكر فهو حلال. يعني الكحول نفسه يسكر كثيره فيكون حراما، لكن الدواء الذي فيه نسبة كحول، إذا كان هذا الدواء المركب الذي فيه نسبة كحول لا يسكر كثيره هذا الدواء إذا شرب، فيكون التداوي به حلالا. قال: لأن الضابط في المنتجات التي يحرم تناولها بسبب الإسكار أن ما أسكر كثيره فهو حرام، وما ليس كذلك فهو جائز وإن دخل في تركيبه الكحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. واضح؟ نعم. الأدوية التي فيها جيلاتين وكذلك الأطعمة التي فيها الجيلاتين، الجيلاتين يعني مادة تستخرج يعني إما من عظام وجلود الحيوان وإما من مستخلصات نباتية. يعني الجيلاتين مادة إما تصنع يعني من النبات أو تصنع من عظام وجلود الحيوان، فإذا كان نباتيا فهو حلال، وإذا كان من عظام وجلود الحيوان فهنا قد يكون من حيوان مباح وقد يكون من حيوان محرم، ليس بالضرورة أن يكون من خنزير، فهو احتمال أن يكون من الخنزير أو من ميتة، فهذا احتمال، ويظل هناك احتمال آخر أن يكون من حيوان يحل أكله فيكون حلالا حتى لو كان. طيب إذا كان من خنزير أو من ميتة فهو محل اختلاف بين الفقهاء، يعني حتى الحالة اللي هي الجيلاتين اللي هو من خنزير أو من ميتة، يعني فريق من العلماء المعاصرين قالوا إنه قد استحال يعني تحول إلى مادة أخرى، يعني الآن لا عاد في طعم الخنزير ولا لون الخنزير ولا يعني بقي فيه أثر من آثار الخنزير، يعني فيما يبدو للنظر، فبالتالي يعني طالما تغيرت صفاته فهذا أصبح مثل الخمر إذا تحولت إلى خل يعني ونحو ذلك، ف يعني أباحوا استعماله حتى لو كان من الخنزير. والفريق الآخر قال لك لا، لو كان من الخنزير أو من الميتة فيكون يعني حرام. فهنا يعني من ناحية التطبيق العملي، إذا يعني كان شيء فيه جيلاتين وأنت غير متأكد هل هذا الجيلاتين نباتي أو حيواني، وهل هو من حيوان حلال أو حيوان حرام، أنت لست مكلفا شرعا أنك تسأل وتدقق يعني في هذا الموضوع. يعني خلص كله لا تدقق يعني في السؤال، على أساس أن الأصل في الأشياء الحل طالما يعني لم تتأكد حرمتها، خاصة إذا كانت يعني نسبة ضئيلة أو قليلة وكذا، يعني الأمر إن شاء الله يكون فيه. نعم، العطور التي فيها الكحول نفس الشيء، إذا كان يعني نسبة قليلة بحيث أن العطر غير مسكر فيكون حلالا. أخونا يقول إذا كان الجيلاتين من نبات يقولون إنه نباتي، وإذا لم يكن من نبات فيكون من حيوان، بس ليس بالضرورة أن يكون خنزير، قد يكون من خنزير، قد يكون من بقر، قد يكون من غير. فلا تسألوا عن أشياء لكم يعني الواحد لا يعني ليس مكلف أن يسأل أو يدقق أو كذا يعني. إن شاء الله. الله المستعان. جزاكم الله خير. يعني كما ذكر أخونا يعني أحيانا توجد قوائم كده بعض الناس يوزعونها وكذا، فيها تشديد وتدقيق على الناس، والحقيقة لا داعي له. المسلم يعني غير مكلف أن يظل واقف كل منتج يشتريه ودي أقرأ لستة فيها مركبة 100 جزء وكذا، ويشوف يعني ويطابقها بالكتاب اللي عنده، يعني كاتبين يمكن آلاف ألف مادة يعني يزعمون أنها محرمة أو كده. فهذا في الحقيقة من التكلف يعني والتشديد. فالأصل في الأشياء الحلة طالما لم تتأكد يعني حرمتها، ولست مكلف أنك يعني ظلت تدقق وتتصل بالشركات وتسأل وتفتش في الكتب، يعني خلاص طالما يعني ما فيش حاجة ظاهرة فيها تدل أنها يعني محرمة، فسم الله وكل يعني شر. طيب هنا المثال الثاني، إذا لم يجد المصلي ماء في أول الوقت فهل الأفضل أن يتيمم ويصلي الصلاة في أول وقتها أم ينتظر ويبحث عن الماء؟ الآن مصلي لم يجد ماء في أول الوقت، هل الأفضل أنه يتيمم ويصلي الصلاة في أول وقتها ولا ينتظر لآخر وقت الصلاة لعله يجد ماء قبل أن يخرج وقت الصلاة؟ قال إذا كان يقطع أو يغلب على ظنه أنه سيجد ماء فالأفضل الانتظار. إذا كان يعني متأكد أنه قبل خروج الوقت سيجد ماء، يعني الآن مثلا في الأسفار وكذا الناس يعرفون المسافات والطرق، وعارف مثلا أنه باقي على خروج وقت الصلاة مثلا ساعتان، وانه بعد نصف ساعة او ساعة او كذا سيمر بمدينة مأهولة وفيها اماكن يتوضأ فيها، فاذا كان يعني متأكدا انه اذا اخر الصلاة عن وقتها نصف ساعة ولا ساعة انه يدرك الصلاة في الوقت ويتوضأ ويصلي بوضوء، يبقى هنا الافضل انه يتيمم ويصلي في اول الوقت ولا يؤجل الصلاة لغاية ما يجد الماء ويتوضأ ويصلي بالوضوء. يؤجل الصلاة طالما هو يعني متأكد أو يعني غالب على ظنه أنه سيجد الماء قبل خروج الوقت. أما إذا كان يظن أنه سيحصل على الماء ولا يجزم بحصول ذلك فالأفضل التيمم والصلاة في أول الوقت، فمصلحة إقامة الصلاة في وقتها قطعية فتقدم على مصلحة الوضوء التي هي ظنية. يعني لو شخص مسافر في صحراء ولا يعرف ما الذي أمامه في الطريق ولا يعرف هل سيجد ماء قبل خروج الوقت أو لن يجد ماء، فهنا الآن أمامه مصلحة قطعية أن الصلاة في أول وقتها، هذه مصلحة مقطوع بها، ومصلحة أنه يعني يصلي بوضوء وليس بتيمم هذا شيء مضمون، وقد يجد ماء وقد لا يجد، وإذا لم يجد فبرضه سيصلي بتيمم بس في آخر وقتها، ويكون فوت أول الوقت الذي هو أفضل وصلى في آخر الوقت يعني وهو غير متأكد أنه سيجد ماء أو لن يجد ماء. فيقول هنا محافظة على الصلاة في أول الوقت هذه مصلحة قطعية، وتأخير الصلاة على أمل أنه ربما يجد ماء في آخر الوقت هذا شيء يعني مظنون، فلا يترك المصلحة المقطوعة بها من أجل المصلحة المظنون. وقد قال أهل العلم: إذا دخل الوقت فينظر حوله في الأفق، فإن لم يجد ماء فله أن يتيمم، ولو كان معه سيارة يستطيع الذهاب بها إلى القرية ليجد الماء، لأن هذه رخصة والرخص عامة. يقول يعني ينقل فتوى عن بعض أهل العلم يعني أنه إذا دخل الوقت يبحث يعني حوله، إذا لم يجد ماء حوله فله أن يتيمم ويصلي، حتى لو كان معه سيارة يمكن أن يسافر بها إلى قرية فيها ماء، ولكنه ليس مكلفا يعني لا يجب عليه شرعا أنه يركب السيارة ويروح قرية أخرى يحضر منها الماء، يعني لأنه إذا لم يجد ماء فمعه رخصة أن يتيمم، والرخص عامة يعني حتى لو كان يعني أحيانا الرخصة تكون عامة وتشمل بعض الأفراد الذين يعني لا يحتاجون إلى الرخصة، لكن الرخصة تعم الجميع بما فيهم الأفراد الذين لا يحتاجون إلى الرخصة. قال: كما لو أبيح الجمع لنزول المطر فإنه يجوز الجمع حتى من الأشخاص الذين لم يتأثروا بنزول المطر. يعني مثال ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان باب بيته يفتح على المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان باب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم تفتح على المسجد مباشرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يذهب للصلاة في المسجد لا يمشي في طريق ممطر، البيت مسقوف والمسجد مسقوف، يعني يعني لا يحتاج إلى المشي في طريق يعني ممطر يتأذى من المطر في الطريق أو كذا. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يجمع المغرب والعشاء في المسجد تخفيفا عن هؤلاء الذين يسكنون يعني بعيدا ويأتون لصلاة العشاء، فبدلا من أن يأتوا من بيوتهم إلى المسجد مرتين، مرة للمغرب ويرجعون ومرة للعشاء ويرجعون، فيخفف عنهم أنه يجيون مرة واحدة ويصلون فيها المغرب والعشاء جميعا من أجل المطر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحتاج إلى هذه الرخصة، لا يحتاج إلى هذه الرخصة، لكن الرخصة عامة يعني أنه في وقت المطر يباح الجمع حتى لو كان بعض الأفراد لا يحتاج إلى هذه الرخصة تشمله بعمومه. فيقول: مثل ما لو كان عنده سيارة يستطيع الذهاب بها إلى المسجد دون مشقة، يعني لا يتأثر بنزول المطر، لو شخص يعني معه سيارة أو مظلة أو حتى الفقهاء يذكرون لو يمشي في طريق مسقوف بينه وبين المسجد أو كذا، فكل هذا يعني كل هذه الأحوال يباح فيها جمع الصلاة من أجل المطر حتى لو كان هذا الفرد المعين لا يحتاج إلى هذه الرخصة. أو كان جالسا في المسجد وقت الصلاتين المجموعتين، يعني لو شخص هو كده كده يعني هيصلي المغرب ويجمع مع العشاء بس هو عنده مصلحة سيضطر أن يجلس، يعني هو محتاج أنه يجلس في المسجد لغاية ما يجي وقت العشاء، حتى لو جمع العشاء مع المغرب برضه هو سيظل جالسا للعشاء، فرغم أنه غير محتاج إلى رخصة الجمع لأنه كده كده جالس للعشاء، لكن طالما المطر نزل والناس جمعوا فتشمله الرخصة. وكذلك المرأة في البيت لها الجمع، لأن العلة هنا نزول المطر وليس تحقق الحرج، رغم أنها لن تخرج من البيت ممكن تجمع برضو المغرب والعشاء لأجل المطر حتى لو كانت هي لن تخرج من البيت، وإن كان طبعا محل يعني خلاف، بعض الفقهاء يقول لك يعني إنما الجمع هذا لمن يصلي في المسجد فقط، وأما في البيوت إن الغرض من الجمع هنا التخفيف على الناس بدل ما يخرجون من بيوتهم إلى المساجد مرتين أو كذا، لكن الذين يصلون في البيت طالما هو لن يتأثر بالخروج فيعني يكون محل خلاف ونقاش، يعني الغرض دائما هو ليس المثال بقدر ما هو يعني ليس الغرض مناقشة ذات المثال، ولكن التطبيق على القاعدة أن المصلحة المقطوعة المقطوع بها أولى من المصلحة المظنونة. طيب مثال آخر: إذا تعارضت مصلحة الوقت في الصلاة مع مصلحة أخرى فتقدم مصلحة الوقت، لأن إقامة الصلاة في وقتها مصلحة قطعية، وتأخيرها لأجل اكتمال بقية الشروط مصلحة ظنية. فيجب على المسلم إقامة الصلاة في وقتها على أي حال، ولو أدى ذلك إلى الإخلال ببقية شروطها وأركانها، مثل ما لو كان مريضا لا يستطيع القيام والقعود، أو أنه لا يجد سترة لعورته، أو لا يعرف القبلة. نعم، إن مصلحة ذات الفعل أولى من المصلحة، مصلحة مراعاة الوقت. هنا على افتراض يعني أن الوقت سيخرج بالمرة، يعني مش مسألة يعني مسألة أن الوقت سيخرج بالمرة، فمصلحة أن يصلي في الوقت ولا يخرج الوقت بالمرة مش مسألة يعني جمع الصلاة مما يجوز يعني جمعها أو كذا، لا، هنا يعني الصلاة سيخرج وقتها بالمرة ولا يمكن جمعها إلى ما بعدها، يعني هو ذكر الضوابط هنا، لو أخر الصلاة بدون عذر ولا يمكن جمعها إلى ما بعدها، يعني و يعني قبل هذا اللي هو الأمثلة الأولى اللي هي ذكرها، اللي هي مثلا ذكر مثال المريض الذي لا يستطيع القيام أو القعود. هنا الآن يعني إما أن يصلي في الوقت، وإما أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها على أمل أنه ربما يتمكن من القيام يعني لاحقا. فيقول هنا الصلاة في الوقت هذه مصلحة مقطوع بها، وتأخير الصلاة على أمل أنه ربما يشفى ويستطيع أن يقوم فهذا شيء مظنون. فقال لك لا يترك المقطوع من أجل الشيء المظنون في هذه الحالة، يعني الموازنة بين مقطوع به ومظنون. مسألة شخص لا يجد سترة يستر بها عورته، يقصد بالسترة ثياب يعني يستر بها عورته، يعني وجد ثياب ستر يعني جزءا من مثلا عورة الرجل ما بين السرة والركبة أو كذا، فوجد ثوب مثلا لا يستر كامل عورته أو كذا، أو المرأة مثلا لم تجد ثيابا يعني كافية، وليست قاطعة بأنها ستجد يعني الثياب في إذا أخرت الصلاة. ففي هذه الحالة يعني تصلي في أول الوقت على حالها، أو يصلي الرجل على حاله بما وجد من الثياب، ويكون معذورا لأن يعني هذه المصلحة مقطوع بها، ومصلحة أنه يعني ربما يجد ثيابا هذا شيء يعني مظنون، فلا يترك المقطوع به للمظنون. لكن لو كان الآخر مقطوعا به وبالإمكان أن يدرك الصلاة في الوقت هذا يبقى يجمع المصلحتين، لكن إذا كان يعني هذه مصلحة مقطوع بها اللي هي أن يصلي في الوقت، ومسألة أن يجد سترة أو يشفى من المرض أو هذا شيء مظنون، فيبقى يقدم المقطوع به ويترك المظنون. هنا يقول لو أخر الصلاة بدون عذر ولا يمكن جمعها إلى ما بعدها، شخص أخر الصلاة ولم يكن معذورا في تأخير الصلاة، والصلاة لا يمكن جمعها إلى ما بعدها، ولم يبق من وقتها ما يكفي للوضوء والصلاة جميعا، قال فعليه التيمم والصلاة فورا. إذا أخر الصلاة بدون عذر، يعني شخص مثلا أذن العصر وظل جالسا يعني وقد أذن العصر وانشغل بشيء، ظل يأكل ويتكلم في ويضيع الوقت وكذا بدون عذر، مش انه كان مثلا نائم ولا مريض ولا كذا، لا، بدون عذر وأخر الصلاة لغاية ما أصبح باقي على أذان المغرب مثلا 3 دقائق ولا دقائق معدودة أو دقيقتان، والآن هذا الوقت لا يتسع لكي يتوضأ ويصلي، لو ذهب ليتوضأ فسيخرج ستغرب الشمس، فالآن ماذا يفعل؟ هل يصلي يتيمم ويصلي في الوقت حتى يدرك، يعني أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، يمكن يتيمم ويدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أو أنه يروح يتوضأ ويخرج وقت الصلاة بالمرة. فقال عليه التيمم والصلاة فورا حتى ولو كان الماء موجودا، لأن أداء الصلاة في وقتها مقدم على بقية الشروط. بس طبعا هذه الصورة في حالة تأخير الصلاة بدون عذر. قال ويستثنى من هذه المسألة ما لو كان تأخيره بعذر النوم أو النسيان، إذا كان لعذر مثل النوم والنسيان من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي هذا كم، فإنه يتوضأ أو يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت، لأن وقت الصلاة بالنسبة للنائم والناس حين استيقاظه أو تذكره. والدليل على ذلك قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي في حال الخوف صلوا راجلين أو راكبين، راجلين يعني على أرجلكم أو راكبين على الدواب. فأوجب الله تعالى الصلاة في وقتها ولم يجز تأخيرها حتى في حال المسايفة، يعني الحرب يعني بالسيوف، مع أنه سيصلي بلا طهارة ولا استقبال قبلة، وربما لا يستطيع قراءة الفاتحة وبقية الأذكار، فلم يؤذن للمجاهد بتأخيرها عن وقتها. يعني إذا المجاهد في المعركة أمامه اختياران، إما أن يصلي الصلاة قبل خروج وقتها بدون استقبال القبلة أو بدون طهارة أو بدون يعني استطاعة لبعض أركان الصلاة أو شروطها، فقد يصلي على حاله، المهم يصلي في الوقت على حسب ما يستطيع، وما عجز عنه من أركانها وشروطها سقط عنه، مع أن تأخيرها قد يتضمن مصلحة من حيث إتمام بقية الأركان والشروط. قال والقاعدة أنه متى تعارض شرط أداء الصلاة في وقتها مع بقية الشروط الأخرى فإنه يقدم عليها. واضح؟ يعني الكلام اللي هو السابق هذا، لما قلنا أن مصلحة ذات العبادة مقدمة على مصلحة الوقت، هذا في الصلوات التي يجوز جمعها، يعني زي ذكرنا مثلا صلاة الظهر، إما يصليها في صلاة العصر يجمعها مع الظهر، أو صلاة المغرب يجمعها مع العشاء. ففي الصلوات التي يجوز جمعها إذا كان يعني عنده اختيار، إما أن يجمع الصلاتين أو يصليها ويجمع الصلاتين بحيث يصلي الصلاة محافظا على يعني أركانها وشروطها، أو أن يصلي كل صلاة في وقتها ويخل بأركانها وشروطها، فهنا يجمع الصلاتين طالما يجوز الجمع. لكن الصورة التي معنا اللي هي في صلاة لا يجوز جمعها، يعني الشخص مثلا الآن في صلاة العصر وستغرب الشمس، ما ينفعش أنه يأخر العصر ويصليها بعد غروب الشمس، فإما أن يصليها في الوقت مخلا ببعض الشروط والأركان الأخرى، أو أنه يؤخرها حتى تغرب الشمس من أجل استكمال الأركان الأخرى، خاصة أن استكماله الأركان الأخرى يعني مضمون وليس مقطوع. فقال لكنا يعني المحافظة على الصلاة في الوقت ولو أدى هذا إلى ترك يعني بقية الأركان والشروط المعجوز عنها، هذه يعني أولى. على كل حال يعني آخر مثال إن شاء الله نختم به الكلام على هذا الضابط، لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه لمصلحة أمه، لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، نفخ الروح اللي هو بعد مضي 120 يوما اللي هي 4 أشهر، يعني قبل نفخ الروح هذا له أحكام أخرى، لكن بعد نفخ الروح يعني إذا الجنين استكمل 4 أشهر خلاص نفخت فيه الروح وأصبح يعني كائنا حي، يعني وقد نفخت فيه الروح، فلا يجوز إسقاطه من أجل مصلحة أمه. قال لأن إسقاطه مفسدة قطعية، لأن فيه قتلا لنفس معصومة، واحتمال موت الأم أو مرضها بسبب بقاء الطفل مفسدة مظنونة، فتقدم المفسدة القطعية في الاعتبار، يعني يدرأ المفسدة القطعية من الآن، الطفل هذا بعد أن نفخت فيه الروح أصبح يعني نفسا معصومة يحرم قتلها، وكون الأم مثلا احتمال يصيبها مكروه أو ضرر أو كذا هذا شيء مظنونا، هذا طبعا على افتراض أن المفسدة يعني مظنونة، اللي هي أما لو كان يعني مقطوعا يعني بأن الجنين سيؤدي إلى وفاة الأم، هذه مسألة أخرى، يكون تعارض بين قطعي وقطعي، هذه حيتكلم عنها بعدين، لكن هنا التعارض بين قطعي وظني، يعني نفس الطفل هذه إذا أسقطناها يبقى قتلنا نفسا وهذا شيء مقطوع به، وأما يعني المفسدة الأخرى نحن لو أبقيناه فقد تمرض الأم وقد تموت وقد كذا، هذا شيء مظنون يعني ليس مقطوعا به، إذا كان هذا الشيء مظنونا وليس مقطوعا به فإحنا ندرأ المفسدة القطعية أولى من درء المفسدة الظنية، فلا نسقط هذا الجميع. طبعا ده على افتراض يعني عدم التمكن من درء المفسدتين. طبعا الآن مع تقدم الطب وكذا كثير من الأحيان يمكن درء المفسدتين، أنه مثلا يتم مثلا إنزال الطفل وتكملة يعني مدته في حضانات أو توفير يعني وسائل يعني للمحافظة على حياة الطفل وحياة الأم في نفس الوقت. طبعا إذا أمكن يعني درء المفسدتين معا فهذا مقدم، بس في حالة التعارض نشوف المفسدة القطعية وتكون أولى بالدرء من المفسدة الظنية. أما إذا كانت مفسدتان قطعيتان بيكون هناك أوجه أخرى للمفاضلة في هذه الحالة. فإذا الخلاصة هنا لهذا الضابط أنه إذا تعارضت مصلحة قطعية ومصلحة ظنية فالمصلحة القطعية تحصيلها أولى من تحصيل المصلحة المضمونة اللي هي غير مقطوع بها إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله. يوجد سؤال أو شيء؟ نعم شاء. نعم بالنسبة للجراحة أخونا يقول يعني إن كل إنسان يجري عملية جراحية فبتكون مفسدة العملية يعني مفسدة مقطوع بها، إنه مفسدة العملية مفسدة يعني مقطوع بها، و يعني مصلحة الشفاء مصلحة مضمونة، فعلى أي أساس يعني يسمح بإجراء العمليات الجراحية أو كذا؟ فالجواب في الحقيقة أن يعني أن هنا مسألة يعني الدخول في العملية حسب نسبة النجاح المتوقعة، يعني الله سبحانه وتعالى يعني له سنن كونية والأطباء يعني أعلمهم الله تعالى عن طريق الخبرة والتجربة وكذا، فأصبحوا يتوقعون يعني نسبة النجاح في هذه العملية. فإذا كانت نسبة النجاح كبيرة وجرت العادة مثلا الطبيب مثلا كل 100 عملية يجريها مثلا 99 عملية مثلا تنجح ويشفى صاحبه، فأصبح إذا كانت نسبة النجاح فيها كبيرة فهذا الظن إذا غلب جدا بحيث اقترب من اليقين يأخذ يعني حكم اليقين في هذه الحالة، يعني كأن مصلحة الشفاء أصبحت مصلحة يعني برضو مقطوع بها، ومفسدة العملية يعني كونها فيها جرح وفيها ألم وفيها كذا مفسدة أقل يعني من جهة الموازنة بين المصلحة والمفسدة، أو المفسدة إذا تعارضت مفسدتان ارتكبت صغراهما. صحيح العملية مثلا فيها جراحة وفيها ألم وفيها كذا، لكن إذا كانت نسبة النجاح كبيرة فتكون يعني الموازنة هنا لصالح إجراء العملية. لكن نعم إذا كانت يعني نسبة النجاح ضئيلة وقليلة، وخاصة إذا كانت عملية يعني يتوقع منها مضاعفات أو أضرار كبيرة على الإنسان، في هذه الحالة يعني دائما يتم الموازنة ويقدم يعني أرجح المصلحتين ويدرأ أكبر المفسدتين يعني. الله يبارك. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.